بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء بكم مع درسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا هذا الدرس هو 26 في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا كما قلنا لكم، درسنا اليوم عن في باب المقطوع والموصول. يقول ابن الجزري رحمه الله: وعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى، فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين ثاني هودلا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نهقطعوا مما ملكروا من نسا، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلت النساء وذبح حيثما، وألم المفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحن وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت رومون كلا، تنزيل شعراء وغيرها صلا، فأينما كالنحل صل ومختلف، في الشعر الأحزاب والنساء وصف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهدلا، ووزنوهم وكالوهم صلي، كذا من الويا وهالا تفصلي. إذن هذه منظومة المقدمة الجزرية في باب المقطوع والموصول. نرجع إلى اللوحة الأولى عندما قال ابن الجزري رحمه الله: وعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. ماذا يعني هذا الكلام؟ أولا، اعلم أن المقطوع والموصول أول شيء ليس بابا من أبواب الجزرية فحسب، وإنما هو طرف من طرف، يعني من علم قائم بذاته. إذا المقطوع والموصول هو علم قائم بذاته، وهو علم رسم المصاحف. طبعا تحدثت عنها أنا في الدروس الأولى عندما تحدثت عن طريقة جمع المصحف، وكيف عندما جمعوا المصحف العلماء احتاجوا في ذلك الزمن، عندما جمعوا المصحف وبدأت اللحوم تدخل وبدأت يعني الألسنة تفسد، فبدأوا يريد العلماء يعني الآن يريدون أن يضبطوا هذه المسألة، يعني القرآن سيضيع، فبدأوا العلماء يضعون قواعد لضبط القرآن الكريم، بدأوا يعني يضعون ضوابط لرسم القرآن الكريم، فسمي علم رسم المصاحف، علم رسم المصاحف. لأنك الآن افترض أننا، وقلتها دائما، لأننا الآن افترض أن المصحف الذي بين أيدينا فقد تماما، لا يوجد هذا المصحف أبدا، المصحف الذي بين أيدينا فقد من كل بقاع الأرض، وجئنا بهذه الكتب، كتب علم رسم المصاحف، وأردنا أن نكتب مصحف كما نزل وكتبه الصحابة. إذن هنا العلماء جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم، يعني اهتموا بعلم رسم المصاحف. فلذلك يقول الإمام ابن الجزري: وعرف لمقطوع وموصول تا وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. إذا المصحف الإمام، ما هو المصحف الإمام؟ هو مصحف عثمان رضي الله عنه. إذن هو مصحف عثمان. فلذلك تجد يعني هلأ في كلمات في القرآن، تجد مثلا كلمات لا يوجد فيها ألف، مثلا قوله تعالى في سورة الفاتحة مثلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن تجدها بدون ألف، أليس كذلك؟ ما فيها ألف. مثلا مالك يوم الدين تكتب ملك بدون ألف. مثلا كلمة ذلك الكتاب ما فيها ألف، فلماذا هذا؟ ما أحد يعرف. فلذلك اختلف العلماء هل رسم المصاحف يعني توقيفي أم لا، هل هو توقيفي أم لا. اختلف العلماء، والجمهور على أنه توقيفي الرسم، وبعضهم قال ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهاد الصحابة في الكتابة، أنهم كل واحد عندما كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويملي عليه يعني القرآن يكتب بالطريقة التي هو اعتاد أن يكتب فيها. أيضا أحيانا تجد مثلا في كلمات حروف مكتوبة ولا تنطق، مثلا قالوا في نهاية ألف وهذه الألف لا تلفظ، أليس كذلك؟ ما ننطقها، ما نقول قالوا و، لا نقول قالوا. أيضا كلمة ولا تقولن لشيء، لشيء، هلأ كلمة لشيء بعد الشين إذا فتحنا سورة الكهف وتقرؤونها كل جمعة تجد بعد الشين في ألف لشاء بعدين ياء، طيب لماذا؟ وهنا لا تلفظ هذه الألف. أيضا كلمة مئة تجد أن الميم ألف بعدين الهمزة لا تلفظ. أيضا كلمة أولئك في بعض الهمزة بعد الهمزة في واو، المفروض نقول أولئك ولكن نقول أولئك، لماذا؟ أيضا قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، سأريكم هذه الواو لا تلفظ. أيضا أولو وأولو العلم منكم، أولو أيضا الواو لا تلفظ. أيضا أحيانا الياء، الياء مثلا والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، هنا تجد ياءتين ولا تلفظ إلا ياء واحدة. أيضا ولقد جاءك من نبأ المرسلين، نبأ تجد ناء باء همز الألف عليها همزة وبعدين ياء، ولكن هذه الياء لا تلفظ. أيضا كلمة ملئه، ملئه، طيب شو الأسباب؟ فلذلك العلماء ماذا فعلوا جزاهم الله خير؟ جاءوا إلى الكلمات التي خالفت رسم العرب، انتبهوا الآن يعني على موضوع الرسم القرآني، جاءوا إلى الكلمات التي خالفت رسم العرب. الآن إذا أردنا نحن أن نكتب كلمة الكتاب كيف نكتبها؟ ألف لام كاف تاء ألف باء، هذه كتابة العرب العادية، ولكن رأوا أنها في القرآن مثلا في بعض المواضع كلمة الكتاب بدون ألف فوضعوها على جنب، أخرجوها يعني كتبوها على جنب. أيضا نظروا إلى كلمة مثلا كلمة داود، داود نحن نكتبها بواوتين صح، واو زائد واو، في القرآن جاءت داود بواو واحدة كتبوها على جنب وداود. أيضا كلمة مالك يوم الدين، طبعا في قراءات ملكي ولكن على الحفظ مالك فكتبوها على جنب، لاحظتم؟ مثلا إن الله لا يستحيي أن يضرب، موجودة بياء واحدة هي نقرأها نحن بياءتين، لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مثلا سورة وكلكم تقرؤونها ولكن نحن للتذكرة ولتحريك يعني كما يقال لتحريك العقول. كلمة مثلا لإيلاف قريش إيلافهم، إيلافهم نقرأ إيلافهم ولكن لا يوجد ياء، هل انتبهتم يوما من ذات الأيام إلى هذه الكلمة أنها لا يوجد فيها ياء؟ ما يوجد فيها ياء، تكتب إلى فيهم، إلى فيهم أيضا ما فيها لا ألف ولا ياء، هنا كتبها على جنب. أيضا هل كلمة اللهم صل على سيدنا محمد وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي في القرآن بنون واحدة، بنون واحدة ننجي المؤمنين ولكن نقرأها وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا كلمة الصلاة وجدوها، هل إذا رأيت كل كلمة الصلاة في القرآن ماذا تجدها؟ بالواو، أليس كذلك؟ أيضا الزكاة تجدها الزكوات مكتوبة، الربا تكتب بالربا ولاحظتم بالواو، فلماذا؟ فهذه الكلمات التي تخالف رسم العرب كتبوها على جنب. ثم الخطوة الثانية ماذا فعلوا؟ قالوا حروف مثلا ما زيد فيه الألف، ما زيدت فيه الألف في كلمات زيدت فيه الألف، مثل قالوا، مثل كلمة مثلا لأذبحنه، لأذبحنه كلمة لشيء، لأن كلمة لأذبحنه تكتب لام ألف بعدين همزة بعد لام ألف يعني لا أذبحنه، تكتب لا أذبحنه ولكن تقرأ لأذبحنه، كلمة لشيء هنا زيدت فيه الألف، لاحظت كلمة مئة فكتبوا باب ما زيدت فيه الألف، الآن ما نقصت منه الألف، بدأوا إلى جمع الكلمات في القرآن التي الألف فيها ناقصة غير موجودة، مثل كلمة مالك هي تكتب ملك فوضعوها في باب ما نقص يعني لم تكتب فيه الألف، باب ما حذفت منه الألف. أيضا كلمة الكتاب مثل إيلاتهم هنا يعني حذفت منه الألف. أيضا ثم انتقلوا إلى باب الياء ما زيدت فيه الياء مثل كلمة بأيد هنا زيدت فيه الياء ثانية، من نبأ المرسلين هنا زيدت فيه الياء، ما نقصت من ما حذفت منه الياء. الآن باب الثالث، باب ما حذفت منه الياء، كلمة إن الله لا يستحيي أن يضرب كتبت في القرآن ب فقط بياء واحدة، إذن باب ما حذفت منه الياء. وكذلك يعني بدأوا يضبطون هذه الأمور، موضوع باب إذن تسمى رسم المصاحف. إذن رسم المصاحف بشكل مختصر هو علم يختص بكل الكلمات التي خالفت رسم العرب، أم التي خالفت رسم العرب. طبعا في الدروس الأولى من شرح منظومة المقدمة الجزرية ذكرنا هذا الأمر وأعطينا أمثلة عليه كثيرة. إذن موضوع باب رسم المصاحف، طبعا العلماء اهتموا بهذا العلم اهتماما كبيرا، اهتماما كبيرا، لأنه علم قائم بحد ذاته. وأنا أقول لو فقدت المصاحف الآن لأحضرنا وأحضرنا هذه المؤلفات لاستطعنا أن نكتب مصحفا كما كتبه في كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جمعه عثمان، المصحف الذي جمعه عثمان. طبعا هناك مؤلفات العلماء بارك الله فيهم كما ذكرت لكم، منها من أجمل يعني من أول من ألف هو الإمام أبي عمرو الداني أو أبو عمرو الداني في كتاب اسمه المقنع في رسم المصاحف، المقنع في رسم المصاحف. طبعا أبو عمرو الداني توفي في 444 للهجرة. طبعا الإمام الشاطبي هذا الكتاب نظمه في منظومته سماها عقيلة أتراب القصائد في أثناء المقاصد، عقيلة أتراب القصائد في أثناء المقاصد. طبعا هذه حققها الشيخ أيمن السويد ويعني سجلها بصوته بارك الله فيه. أيضا هناك كتاب اسمه مختصر التبيين لهجاء التنزيل، مختصر التبيين لهجاء التنزيل للإمام أبي داود سليمان بن نجاح رحمه الله تعالى. طبعا من أفضل ما ألف في هذا الباب أجود المؤلفات هو كتاب مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، مورد الظمآن. طبعا هذه الكتب بتمنى أنا بس تكتبوها، يعني إذا دائما أنا أقول في درسي أحب أن يكون ورقة وقلم معك، ممكن فائدة صغيرة تسمعها مباشرة تكتبها. هذه مثلا الكتب اكتبها على جنب لأنك الآن تستمع إلى المحاضرة، ممكن ما تسمعها مرة أخرى، تسجل هذه الكتب أسماءها، ربما حصل معرض كتاب أو كذا أو أردت كتب في الرسم مباشرة تشتري هذه الكتب. إذن مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للإمام الخزاز أو الخراز رحمه الله تعالى، طبعا شرحه العلامة المارغني التونسي، واسمه دليل الحيران. دليل الحيران، ما فائدة هذا العلم، علم رسم المصاحف أو باب تكلم عن باب المقطوع والموصول بالذات؟ طبعا أولا لماذا ذكره ابن الجزري رحمه الله؟ إذا علمنا هذا العلم يفيدك أولا في معرفة كيفية الوقف على بعض الكلمات القرآنية، فلذلك ابن الجزري رحمه الله وضعه في باب الوقف والابتداء، عندما تحدث عن الوقف والابتداء بعدها مباشرة تكلم عن المقطوع والموصول. الأمر الثاني الاهتمام بالمقطوع والموصول، كتابة المصحف الشريف كيف يكتب، ما بيصير تكتبه على كيفك، المصحف ما يجوز أن تكتب هكذا كما رسمنا نحن، وإنما خلص توقيفي حتى تبرأ الذمة للذين قالوا إنه توقيفي أو غير توقيفي، هكذا كتبه الصحابة خلص نتوقف خروجا من الخلاف. طبعا هناك بعض الكلمات كما سنذكر الآن تكتب أحيانا يعني موصولة وأحيانا مقطوعة، مثل كلمة ألا تارة تكتب أن لا يعني النون تكتب، وتارة تدغم تكتب ألا بدون نون ألا وتسمى موصولة. في هذه الحالة إذا أردنا أن نقف الحالة الأولى أن لا عليها فنقف على أن، يجوز أن نقف على أن، لاحظتم؟ في الحالة الثانية لا نقف إلا على ألا كاملة. هذا إذن فائدة المقطوع والموصول. الآن نبدأ بالبيت الأول. طبعا العلماء أوجبوا علماء الأداء على القارئ معرفة المقطوع والموصول في الرسم من كلمات القرآن. لماذا؟ ليقف على كل كلمة حسب رسمها في المصاحف العثمانية. فشو معنى المقطوع؟ أعيد شرح المقطوع، هي الكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية. كل كلمة، خذوها قاعدة، كل كلمة تقطع عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية تسمى بالمقطوع، ويجوز الوقف على هذه الكلمة المفصولة عما بعدها رسما في حال انقطاع النفس. طبعا ذكرنا هذا الكلام إذا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا يعني اضطر مثلا اختباري، يكون الوقوف اختباري أو اضطراري، مثلا خلص نفسه القارئ يجوز أن يقف عليها، مثل كلمة ألا، أن لا يقف، يقف أن جائز الوقف عليها. أما الموصول فيراد به الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصاحف العثمانية. إذا الكلمة التي توصل بما بعدها، هل لاحظتم معنى المقطوع الموصول؟ إذا كلمتين ولكن أدغمتا مع بعض، فلا يجوز فصل هذه الكلمة عما اتصلت به رسما لأي عارض إلا برواية صحيحة، إلا برواية صحيحة. طبعا وهنا ابن الجزري رحمه الله أفرد كما قلنا لكم باب للمقطوع والموصول. يقول في البداية: وعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى. إذا المصحف الإمام هو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. ماذا يقول؟ يقول وعرف لمقطوع وموصول وتا. انتبهوا على كلمة تا، ماذا يعني كلمة تا؟ تا هذه سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عن حكم التاء. أيضا التاء رسمت بإشكال مختلفة في القرآن، مو مختلفة يعني شكلين، أحيانا في كلمات مثلا ورحمة ربك، رحمة ربك، إذا أردنا أن نقول الآن جماعة في قاعة قلنا لهم اكتبوا كلمة رحمة ربك، الكل سيكتبها التاء بالتاء المربوطة، أليس كذلك؟ في القرآن في بعض الأماكن جاءت بالتاء المفصوطة، يعني التاء المفتوحة، لاحظتم؟ وهنا العلماء أفردوا باب، باب ما جاءت به التاء، باب التاء المبسوطة في التاء التأنيث طبعا، أيوة تكتب هكذا رحمة، أما في كتابتنا تكتب بتاء المربوطة، فأفردوا لها يعني باب خاص، إذن باب التاء المبسوطة، ورحمة ربك خير مما يجمعون، فجمعوا كل التاءات. الآن إذا أردنا أن نجمع يعني 100,000 شخص، 100,000، وقلنا لهم اكتبوا كلمة شجرة، كيف يكتبونها؟ كلمة شجرة سيكتبونها بالتاء المربوطة بدون خلاف، ولكن في القرآن جاءت في سورة الدخان بالتاء المبسوطة، قال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، جاءت بالتاء المبسوطة. أيضا كلمة امرأة، إذا قلنا لكل الناس اكتبوا كلمة امرأة يكتبونها بالتاء المربوطة، ولكن في سورة التحريم قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، جاءت بالتاء المبسوطة. هنا إذن أفردوا لها بابا خاصا، فهذا الذي يقصد به الإمام ابن الجزري رحمه الله. إذن وعرف لمقطوع ووصول وتاء، يعني متى تأتي مبسوطة والمواضع التي تأتي فيها مربوطة، وقص عليها أمثلة كثيرة إن شاء الله سنذكرها في باب التاءات، عندما يقول: ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، لعراف روم من هود كاف البقرة، نعمتها، أيضا كلمة نعمة تكتب بالتاء المربوطة، ولكن في مواضع في القرآن يعني جعلت نعمة بالتاء المبسوطة، لنا وقت معها، ولكن أحببت أن أشرح معنى قول الناظم: وعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمام فيما قد أتى. طبعا سيدنا زيد بن ثابت هو الذي كان يكتب الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولكن هو الذي أمر بجمع المصحف، وكتب في زمن عثمان هكذا، عندما جمع جمعوه، أو في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتبوه في بهذه الطريقة، وأجمعت الأمة أو أطبق العلماء على أن هذا المصحف الذي كتب في زمن الصحابة. يقول لك ابن الجزري رحمه الله: كما قلنا هناك كلمات مقطوعة وكلمات ماذا؟ موصولة. يقول: فاقطع بعشر كلمات ألا، فاقطع بعشر كلمات، شوفوا في نقطتين، ما هي هذه العشر كلمات؟ أولا ألا، مع ملجأ، مع ملجأ ولا إله إلا. إذا الموضع الأول في سورة التوبة، إذا الأول المقطوع هي أن لا، أن لا. مع متى تأتي؟ الآن سيسرد لك ابن الجزري رحمه الله المواضع التي جاءت فيها أن لا مفصولة. أولها في كلمة ملجأ، مع ملجأ، ملجأ. قال سبحانه وتعالى وظنوا ألا ملجأ منه إلا إليه، ألا ملجأ من الله إلا إليه، هي في سورة التوبة الآية 118. إذا جاءت هنا مفصولة. الموضع الثاني قال ولا إله إلا في سورة هود، وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو، الآية 14. إذا عندكم المصحف ممكن تفتحوا المصحف على صفحة 221 في سورة هود، أول سورة هود. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هي الآية رقم 2. هنا كلمة ألا جاءت موصولة، ألا موصولة، يعني النون ليست مفصولة عن أن لا، لكن جاءت ألا. إذن في نفس السورة ألا في الآية 2. الآن في الآية رقم 14 من سورة هود قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا الله. هنا أن لا فصلت. قد يسأل سائل لماذا في الآية رقم 2 جاءت ألا موصولة وهنا جاءت ألا مفصولة مع أنه في نفس السورة بعض صفحة؟ يعني هذه الله أعلم. فهنا اختلف العلماء، هل هي يعني من اجتهاد الصحابة، من كتابة الصحابة، أم هي توقيفية؟ الجمهور وأغلب العلماء على أنها توقيفية، وبعضهم خالف قال ما في دليل على أنها توقيفية. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، لاحظتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب، يعني كل ما كتب صحابي يقول له هذه مفصولة وهذه مقطوعة، ولكن كان الصحابي يكتب كما يعني في كما يعرف. وعندما جمعوا المصاحف، عندما جمعوا يعني الأوراق والعشب وورق النخيل وكذا والحجارة وعشب، فكل واحد كيف كان يكتب ينقلون هذه الكتابة. هكذا قال الذين قالوا إنها ليست بتوقيفية، ولكن نحن حتى نخرج من الخلاف هذا القرآن قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، انتهت المسألة والله أعلم. إذن هذا الموضوع الثاني. الآن يقول وتعبدوا ياسينة، تبوا على كلمة وتعبدوا ياسينة، هنا وتعبدوا ياسينة ما زال يتحدث على ألا. شوفوا في عمل يقول لك في 10 مواضع كلمة ألا جاءت مفصولة. الموضع الأول ملجأ، الموضع الثاني لا إله إلا، انظروا حاطلتكم ياهم بالأحمر. الموضع الثالث تعبدوا، تعبدوا، تعبدوا. قال سبحانه وتعالى وألا تعبدوا الشيطان، وألا تعبدوا الشيطان في سورة ياسين الآية 65، وألا جاءت وأن لا تعبدوا الشيطان أو ألا تعبدوا الشيطان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، جاءت مفصولة. أيضا ثاني هودة، ثاني هودة، يعني يقول لك في موضع ثاني في هود ألا، إذا جاءت موضعين، الموضع الأول في الآية رقم 14، الموضع الثاني في الآية رقم 26 من سورة هود. إذن وتعبدوا ياسين انتهينا منها. شوفوا في فاصلة هون، في فاصلة أنه تفصل الموضعين. ثاني هودة يعني الموضع الثاني من هود قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إذن الموضع الثاني في سورة هود. الموضع الثالث لا يشركنا، ثاني هود لا يشركنا، إذن لا هنا تأتي من أجل الوزن القصيدة، لاحظتم؟ لا يشركنا في سورة الممتحنة قال سبحانه ألا يشركنا بالله شيئا، جاءت أن لا يشركنا. إذن الممتحنة الآية رقم 12. تشرك في سورة الحج ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك، هذه إشارات، لاحظتم؟ إشارات سريعة، يعني تشرك يعني ألا تشرك بي شيئا في سورة الحج. يدخلنا، يدخلنا في سورة القلم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. الموضع الثامن تعلو على، أين جاءت هذه؟ في سورة الدخان قال الآية 19 وألا تعلو على الله، وألا تعلو على الله. هون احترز الناظم بارك الله فيه يعني احترز بقوله تعلو على في سورة الدخان حتى يخرج موضع النمل. سورة النمل ماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي، هو كان يستطيع أن يقول تعلوا ولكن قال تعلوا على، لأنه لو قال تعلوا لكان دخلت فيها سورة النمل، وسورة النمل كلمة ألا جاءت موصولة. أعيد، في سورة الدخان جاءت مفصولة، وألا تعلوا على الله فذكرها الناظم تعلوا على. في سورة النمل قال سبحانه وتعالى ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني هذه على لسان سليمان، ألا تعلوا علي. فما ذكرت لو كلمة، لو ذكر فقط كلمة تعلوا لكان نعرف نحن هل يقصد الدخان أم يقصد النمل، ولكن قال تعلوا على، أدخل فقط سورة الدخان وأخرج سورة النمل لأنها في سورة النمل جاءت موصولة. لاحظتم أخواني دقة العلماء. الموضع التاسع ألا يقولوا، ألا يقولوا، ألا يقولوا، هنا في سورة الأعراف جاءت ألا يقولوا على الله إلا الحق. في سورة الأعراف الآية 169 لا أقول، لا أقول، لا أقول، قوله تعالى في سورة الأعراف أيضا 105 ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي ألا أقول، حقيق على ألا أقول، في قراءة حقيق علي ألا أقول عند نافع، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، جاءت هنا مفصولة. إذن هذه عشرة مواضع في كلمة ماذا؟ أن لا، أن لا، وغيرها ماذا تكون؟ غيرها تكون موصولة. لاحظتم أخواني؟ غير إذا جاءت ألا، طبعا نحن نقرأها كيف؟ ألا، والموصولة نقرأها ألا، كلها تقرأ ألا، ولكن إذا أردت التفصيل، إذا أردت التفصيل من أجل الوقف يجب أن تميز بين أن لا المفصولة وأن وألا المفصولة. طبعا اختلف كما حقق الشيخ أيمن سويد بارك الله فيه، اختلف في موضع سورة الأنبياء وهو قوله تعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن هنا اختلف في هذا الموضع فقط أنه هل هو موصول أم مفصول. طبعا ابن الجزري رحمه الله ما ذكره في المنظومة، ما ذكره في المنظومة. طيب هذه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم طبعا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جاءت في الرسم المصحف يعني هي مفصولة، ولكن اختلف في يعني هل هي موصولة أم مقطوعة. والقطع الأشهر، الأشهر هو القطع، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه إذن الكلمة. الآن ننتقل إلى الرسم الثاني، هي إما، إما يعني إما، تارة تأتي إما موصولة وتارة تأتي إما. يقول إما بالرعد، إذا هنا تكلم عن حرف قرآني جديد ولم يذكر فيه أمرا جديدا من القطع أو الوصل، فيكون معنى ذلك الكلام عائد على القطع لأنه يتكلم عن القطع، لأنه قال فاقطع بعشر كلمات ألا، تحطه فاقطع يعني على الأصل على كلمة فاقطع. الآن ألا، الآن إما، خلصنا من ألا، الآن إما. في موضع الرعد الآية 40 قال سبحانه وتعالى وإما نرينك بعض الذي نعدهم، وإما نرينك، إذن هي إما مفصولة بالرعد والمفتوح صل وعما. هنا وصل كلمة أم المفتوحة مع ما، أم المفتوحة مع ما. الناظم أمر بوصل كلمة أما، لاحظتوا أما المفتوحة يعني هي نتكلم عن إما، أما أما لاحظتم أمر بوصلها بفتح الهمزة وتشديد الميم. إذن إما بالرعد في الآية رقم 40 تأتي إما، إما نرينك. إذا بإذكر الآن مصحف ممكن تتابعوا معي، لاحظتم هنا أما إذا جاءت أما يقول والمفتوحة صل. إذن يقول لك الناظم إما إذا كانت مكسورة الهمزة في موضع الرعد تكون مفصولة، أما إذا كانت موصولة، إذا كانت الهمزة هذه مفتوحة يقول والمفتوحة صل، صلها يعني تقول أما. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، في سورة الأنعام: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، في الأنعام 143 فهي موصولة. أيضا نه اقطعوا مما ملك روم النساء، نه اقطعوا مما ملك روم النساء، خلف المنافقين أمن أسس، نه اقطعوا مما ملك روم النساء. طبعا في أغلب الكتب أو تحقيق المنظومات ماذا تجد؟ تجد نه اقطعوا مما بروم والنساء، نه اقطعوا مما بروم والنساء. فالشيخ أيمن السويد في التحقيق قال نه اقطعوا مما ملك روم النساء، في النسخة الأولى جاءت مما بروم والنساء. قال لي، هو أخبرني، قال عندما رجعت إلى المنظومة الأساسية المخطوط وجدتها بخط الكاتب نه اقطعوا مما ملك روم النساء. إذن وكأن الإمام ابن الجزري رحمه الله صحح هذه المسألة، وكأنه انتبه عليها وصححها. لماذا؟ طيب لماذا نقول مما ملك روم النساء؟ أولا مما نه اقطعوا، جاءت في سورة النساء مما في 14 موضعا، هذه سجلوها عندكم. طبعا تجدوا هذه الكلام، هذا الكلام الذي سأقرأه الآن تجدوه في المنظومة المحققة في الهامش تحت، عندما نكتب هنا مما ملك روم النساء تجد عند كلمة النساء بعدها رقم 6، رقم 6 تنزل الهامش تقرأ هذا الكلام الذي سأقرأه الآن. أنا جاءت مما في سورة النساء في 14 موضعا كلها موصولة إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم، إذن موضع واحد. وجاءت في سورة الروم في موضعين، في الآية 9 والآية 28، والمقطوع منهما هو الثاني، وهو قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم. هنا ولما كانت كلمة ملكت مشتركة بين السورتين، فقد قال الشيخ أيمن السويد فقد عدل بعض الفضلاء بيت الجزرية ليصبح نقطعوا مما ملك روم النساء، نقطعوا مما ملك روم النساء، إذن نهو اقطعوا مما ملك روم النساء. وبعدها أخبرني الشيخ أيمن أنه وجدها مكتوبة بخط الإمام ابن الجزري، يعني ليست منسوبة إلى غيره. هو قال في التحقيق هو عدل بعض الفضلاء، لا، قال لي وجدتها بخط الناظم، يعني ليس بعض الفضلاء وإنما بعض الفضلاء هم ابن الجزري نفسه رحمه الله تعالى. طبعا هنا نه اقطعوا، قال سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، إذن هنا كلمة نهوا الآن هذه كلمة لوحدها الآن، تمام. الآن عما نتكلم، الآن خلصنا إما، لاحظتم إما خلصنا، الآن عما، إذن هذه الثالثة، الأولى كانت ألا، الثانية إما، الثالثة عما. الموضع الأول في عما كلمة نهوا، قال سبحانه وتعالى فلما عتوا عما نهوا عنه، عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة خاسئين، ثم قال اقطعوا مما ملك روم النساء، مما ملك روم النساء وليس مما بروم والنساء. ليش؟ لأن كلمة النساء كما قلت لكم جاءت في 14 موضعا، طيب أي موضع نريد نحن؟ لحسب أخواني لو قلنا مما بروم والنساء، طيب النساء في 14 موضع، ولكن عندما ذكر كلمة مما ملك خلاص صفي بالروم، صورة الروم ملك وفي سورة النساء ملك. إذن في سورة النساء قال سبحانه وتعالى فمما ملكت أيمانكم عند كلمة ملك، وفي سورة الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم، إذن كلمة ملك حصرت الموضوع، لاحظتم. أيضا قال سبحانه وتعالى خلف المنافقين، خلف المنافقين أمن أسس خلف المنافقين أمن أسس هنا أمن أسس يعطيك الأمثلة على أمن الأولى أسس هذه جاءت في سورة التوبة في سورة التوبة بس قبلها في هنا نعم مما ملك مما ملك ومن نساء في خلف المنافقين نعم خلف المنافقين جاءت في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم مما خلف المنافقين مما رزقناكم طيب سؤال لماذا قال وخلف المنافقين كلمة شوفوا أخواني قاعدة إذا سمعتم في القراءات كلمة خلف يعني جواز الوجهين خلف يعني جواز الوجهين وهنا اختلف العلماء في موضع المنافقين سورة المنافقين هل هي مقطوعة أم موصولة والقطع فيه أشهر والقطع فيه أشهر إذن كلمة وأنفقوا مما رزقناكم هنا إذن صف عنا الآن سورة الروم وسورة النساء وسورة المنافقين هنا مما ملك مما إذن ثلاثة مواضع وفي سورة المنافقون طبعا هنا نقول في سورة المنافقين المفروض ولكن المنافقون هنا يعني رفع على الحكاية تعرب رفع على الحكاية خلف فيها خلف يعني اختلف العلماء والقطع فيه أشهر لاحظتم الآن ننتقل إلى أمن أمن أول موضع في أمن طبعا نتكلم عن المفصول أسس في سورة التوبة قال سبحانه وتعالى أمن أسس بنيانه أمن مفصولة في سورة التوبة 109 فصلت في سورة فصلت أيضا أمن جاءت في سورة فصلت قال سبحانه وتعالى أمن يأتي آمنا يوم القيامة أمن يأتي آمنا إذن في سورة فصلت 40 أيضا في سورة النساء جاءت كلمة أمن في الآية 109 أمن يكون عليكم عليهم وكيلا أمن وذبح شوف أحيانا كما قلت لكم ابن الجزري يعطي إشارات أحيانا إشارات يعطي وتدل على كلمة ربما تكون في سورة لم تأتي إلا في هذه السورة فتكون يعني مثل كلمة هلا الظلة أين جاءت كلمة الظلة فلذلك تسمى سورة هذه السورة بسورة الظلة وهي سورة الشعراء سورة كلمة الظلة وذبح أين جاءت في القرآن جاءت مرة واحدة في سورة الصافات إذن هو يقصد عن سورة الصافات هو يقصد سورة الصافات جاءت موضع واحد في سورة الصافات إذن كلمة ذبح في قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا لاحظتم دقة الإمام ابن الجزري رحمه الله الآن ينتقل إلى الموضع الذي بعده الكلمات المفصولة يعني الموضع انتهينا من عدة كلمات الآن حيث ما حيث وما تارة تأتي في حيث ما موصولة وتارة تأتي حيث ما والآن يقول لك فصلت النساء وذبح حيث ما وألم المفتوحة وألم المفتوح حيث ما نعم حيث ما هنا وردت مقطوعة باتفاق وذلك في موضعين في القرآن وليس في غيرهما يعني جاءت دائما مفصولة في موضعين في القرآن مقطوعة باتفاق ليس فيه غيرهما يعني وكلاهما في سورة البقرة إذن حيث ما انتبهوا سجلوا هذه عندكم وضعها لوحدها ما وضع عليها أمثلة لماذا ما وضع عليها أمثلة لأنها ما وردت غير مرتين وفي سورة البقرة قال سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة في البقرة نفسها في الآية 144 والآية 150 إذا أردت أن أقف على هذه الكلمة حيثما كيف أقف عليها إما أقف عليها حيث أو نقول حيثما الآن وصلنا إلى حيثما ما أعطى أمثلة عليها ما أعطى أمثلة عليها لاحظتم البقرة 144 أيضا وألم المفتوح شوفوا هلأ حيثما وألم المفتوح ألم وردت أيضا مثل حيثما مقطوعة باتفاق في جميع المواضع كلمة ألم مثل حيثما جاءت دائما مقطوعة ألم أيضا مثل حيثما مثل قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لم يره أحد؟ أن لم. إذن دائما كلمة أن لم جاءت إذن مفتوحة. أيحسب الإنسان أن لم يره أحد؟ انتهينا الآن. إذن أن لم المفتوح نقطة. جئنا على كلمة جديدة، كسر إنما. إذن كسر إنما، إنما وردت مقطوعة باتفاق، إنما في موضع الأنعام. إذن وردت مقطوعة باتفاق في موضع الأنعام، إنما توعدون لآت. الآن إذا قلت لأحدهم اكتب لي كلمة إنما، كيف اكتبها؟ اكتبها موصولة صح؟ إنما اكتبها موصولة. أما هنا جاءت إنما مفتوحة. إذن يقول كسر إنما لنعامة. لاحظتم في نقطة؟ يعني الآن كسر إنما لنعامة، هذه لنعام تابعة للشطر الذي قبلها. انتبهوا دائما، يعني لا أظن أن إذا انتهى الشطر انتهى الكلام، لا، ممكن الكلمة التي بعدها تكون تابعة للشطر ولكن من البيت، ولكن من أجل الضرورة الشعرية. هنا لنعام في نقطة، انتبهوا على النقطة. إذا لنعام تابعة لكسر إنما لنعام، إذا وردت مقطوعة بالاتفاق. هنا والمفتوحة يدعون مع، والمفتوحة يدعون مع، بس بدي نبه لنقطة واحدة. إذا كسر إنما لنعام جاءت مفتوحة باتفاق، ومختلف فيها في موضع النحل. إذا مختلف فيها في موضع النحل، قال سبحانه وتعالى إنما عند الله هو خير لكم، والوصل هو أقوى وأشهر. إنما عند الله هو خير لكم، إذا في كلمة إنما، إذا فقط إذا إنما مفتوح تكون مفصول مقطوعة في لنعام. أما في موضع النحل إنما عند الله هذا مختلف فيها، ولكن الوصل هو أولى. وما عدا هذين الموضعين ماذا؟ هو موصول باتفاق، مثل قوله تعالى إنما حرم عليكم، وكذلك خذ أمثلة كثيرة. هنا يقول في رقم 7، يقول الإمام يعني الشيخ أيمن السويد بارك الله فيه، يقول جاءت إنما في سورة الأنعام في 6 مواضع. انتبهوا، يقول إنما في سورة الأنعام جاءت في 6 مواضع كلها موصولة إلا موضعا واحدا، وهو قوله تعالى إنما توعدون لآت، فكان على الناظم أن يقيدها به ليخرج ما عدا. فانتبهتوا عليه؟ إذن هلا الشيخ أيمن سويد بارك الله فيه يقول في سورة الأنعام جاءت إنما في 6 مواضع. طيب أي موضع يقصد ابن الجزري في إنما؟ فيقول الشيخ أيمن سويد بارك الله فيه يقول كان يجب على ابن الجزري أن يبين أي موضع يريد. طبعا هو ابن الجزري يترك المجال للطلاب، يعني يعرفون في القرآن، ولكن هنا يقول يجب كان عليه، ولكن سبحان الله الكمال لله وحده، الكمال لله وحده والكمال عزيز، ولكن ابن الجزري أشار إشارة إلى إن، والطلاب يعرفون والقراء يعرفون أين جاءت في القرآن في سورة الأنعام إنما، إنما توعدون لآت، هذا الموضع يعني مفصول. والشيخ أيمن سويد يقول كان يجب على الناظم أن يقيد بس لو إشارة بسيطة في أي موضع من المواضع 6. الآن وصلنا إلى نعم لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف الأنفال ونحل وقعا، وخلف الأنفال ونحل وقعا. ما معنى والمفتوح يدعون معا؟ يعني إنما مكسورة صح؟ إنما مكسورة. الآن والمفتوحة يعني أما، أن ما، يعني اقطع كلمة أن مفتوحة الهمزة عن ما في أي موضعين، في موضعين هما يدعون معا، يدعون معا، إذن يدعون. أعطاك إشارة على كلمة يدعون، يعني أعيد هلأ، إنما في سورة الأنعام مكسورة، إذا جاءت إنما مكسورة في 6 مواضع في سورة الأنعام، الموضع الذي مفصول هو إنما توعدون لآت. انتهينا الآن. يقول والمفتوحة، شو يعني المفتوح؟ يعني أنما، هنا كان يتكلم على إنما، الآن والمفتوحة أنما، يعني يقول أين جاءت في كلمة يدعون معا؟ يعني موضعين، ما هما هذان الموضعان؟ أولا في سورة الحج، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الموضع الأول في سورة الحج 62، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل جاءت مفصولة. والموضع الثاني وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان، لاحظتم؟ شوفوا بين الحج ولقمان في تشابه الآيات، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل في سورة لقمان. إذن قيدها في يدعون في الحج ولقمان معا، قال معا مفتوح يعني تكون مفصولة. وهو يتكلم ابن الجزري هنا عن جميع المفصول، لا يتكلم عن الموصول الآن. وخلف الأنفال ونحل وقعا، كما ذكرنا كلمة خلف. شوفوا هلا الآن نقطة انتهت عند الأنعام، لاحظتم؟ الآن ما زال الكلام كله عن المفتوح، عن أنما. شوفوا يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا، كل ما زال الكلام على أنما. وخلف الأنفال ونحل وقعا، شو يعني خلف؟ يعني جواز الوجهين، يعني اختلف في موضعين. ما هما؟ الموضع الأول في الأنفال، في قوله تعالى عملك وخلف الأنفال ونحل. في سورة الأنفال قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء. اختلف العلماء هل هي مفصولة أم موصولة. الأشهر هو الوصل وعليه العمل، الأشهر هو الوصل وعليه العمل. الموضع الثاني في سورة النحل في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم، بكسر الهمزة، فذكر الناظم لها، يعني فذكر الناظم هنا ملبس. بس خلوني اقرأ كلام الشيخ أيمن سويل، يقول في التعليق على هذا الشطر من البيت، يقول موضع الأنفال المقصود هو قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم بفتح الهمزة، وموضع النحل المراد هو الآية 95 وهو قوله تعالى إنما عند الله بكسر الهمزة منها. فذكر الناظم لهما معا ملبس، إذن كلام ملبس، علما بأن كلمة أنما جاءت في الأمثال في موضعين 28 و41، وكلمة إنما جاءت في النحل في 10 مواضع، وتقدم بيان الموضعين المرادين. إذن هكذا يقول الشيخ أمن سويد في التعليق على هذا الشطر من البيت. كما قلت لكم يعني الكمال عزيز، والكمال لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الآن يقول وكل ما سألتموه واختلف. هنا أمر الناظم بقطع كل عما في قوله تعالى هون وآتاكم من كل ما سألتموه. إذن يقول وكل ما، الآن انتقل لكلمة جديدة وهي كل ما، في كلمة سألتموه قوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه، واختلف. الآن اختلف، شو اللي اختلف؟ بين القطع والوصل في 4 مواضع كلمة ردوا. الموضع الأول قوله تعالى في سورة النساء كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، وقوله تعالى في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، القول الثالث في سورة المؤمنون 44 كلما جاء أمة رسولها كذبوه، وقوله تعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. الآن نقرأ تعليق الشيخ أيمن سويد على هذا البيت، يقول قد اختلفت المصاحف في وصل وقطع كلما في 4 مواضع ذكرناها، إذن في النساء وفي الأعراف وفي المؤمنون وفي الملك. قال والعمل على قطع موضعي النساء والمؤمنون، يعني كلما ردوا إلى الفتنة، وكلما جاء في سورة المؤمنون كلما جاء أمة رسولها كذبوه، قال والعمل على قطع موضعي النساء والمؤمنون ووصل موضعي الأعراف والملك. الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، وفي سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها. إذن العمل على قطع موضعي النساء والمؤمنون ووصل موضعي الأعراف والملك. ينتقل ابن الجزري رحمه الله يقول بعدها كذا قل بئسما والوصل صف. ماذا يعني هذا الكلام قل بئسما؟ أيضا اختلف في قوله تعالى قل بئسما، قل بئسما في قوله تعالى في سورة البقرة 93: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وهنا الناظم أمرنا بالوصل في موضعين، بئس ما، تمام، بئس ما أمرنا الوصل في موضعين. ما هما هذان الموضعان؟ إذن الناظم هنا عندما قال بئس ما خلفتموني، اختلف في قوله تعالى قل بئس ما يأمركم في سورة البقرة، اختلف فيها. أما وأمرنا الناظم بالوصل في موضعين، ما هما هذان الموضعين؟ في كلمة خلفتموني في سورة الأعراف قال تعالى قال بئس ما خلفتموني من بعدي، على لسان موسى عليه السلام. والموضع هي في الأعراف 150. الموضع الثاني في البقرة 90 قال بئس ما اشتروا به أنفسهم. إذا الموضعين عم يقول لك شو قال قبلها بالبيت الذي قبلها، قال نعم وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما. والوصل صف هل المتابعة على سمانتها من الكلام خلفتموني واشتروا، يقول في كلمة خلفتموني يعني بئس ما خلفتموني، وفي كلمة بئس ما اشتروا هذه صلها، يقول صل والوصل صف، إذا في خلفتموني واشتروا. ثم يقول في مقطع في مقطع أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، انتهى الآن، خلصت من التي قبلها بئس ما. الآن ينتقل إلى كلمة جديدة وهي فيما، فيما عم يقول اقطع. أي المواضع التي نقطع؟ كلمة أوحي أين وردت؟ وردت هذه في 10 مواضع. الأولى في الأنعام 145 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. الموضع الثاني في سورة النور الآية 14 لمسكم فيما أفضتم. الموضع الثالث في الأنبياء وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الموضع الرابع في سورة المائدة ليبلوكم فيما آتاكم، شايف يبلو فيما آتاكم، موضعين في المائدة، يقول يبلو مع، يبلو مع يعني يبلو في موضعين، أعيد يبلو في موضعين، الأولى أيضا في سورة في المائدة والأنعام ليبلوكم فيما آتاكم في المائدة 48. في الأنعام 165 ليبلوكم فيما آتاكم أيضا، إذن هنا جاءت مقطوعة، لذلك قال معا. ثم قال ثاني فعلنا، ثاني فعلنا، شو يعني ثاني فعلنا؟ يعني قال سبحانه وتعالى، انتبهوا هون في يعني جميلة، هذه النقطة جميلة يجب أن تعرفوها، كلمة ثاني فعلنا يعني يقصد الناظم أنه في سورة جاءت فعلنا مرتين، يقول الموضع الثاني منها هو الذي يكون مقطوع. أين وردت؟ في سورة البقرة، في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى في الآية 240 قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، هنا جاءت مقطوعة. الموضع الثاني، إذا هذا الموضع الثاني، الموضع الأول في سورة نفس سورة البقرة 234 قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. لاحظتم؟ إذا الأولى 234 هذه التي قرأتها، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن، هذه موصولة. الثانية قال فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، لاحظتم؟ إذا الموضع الثاني في فعلنا. وقعت، شو يعني وقعت؟ هنا اختصار، مين بيعرف شو معنات وقعت؟ عم يختصر لشغلة، يعطي إشارة يعني إشارة لصورة، شو هي صورة؟ سورة الواقعة. قال سبحانه وتعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، الواقعة 61. إذن وقعت أيضا روم في سورة الروم، إذن وننشئكم فيما لا تعلمون أيضا في سورة الروم. قال سبحانه وتعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناه. لاحظتم إخواني؟ روم كلا. قال سبحانه وتعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، إذا شاهد فيما مفصولة في سورة الروم 28 فيما رزقناكم. الموضع الثامن إذا الروم كلا، كلا تنزيل، شو شوفوا هلا في فاصلة انتهت الروم صورة الروم. هلا عم يقول لك كلا تنزيل، كلا تنزيل يعني موضوعين في التنزيل. التنزيل هي صورة الزمر لأنها تبدأ بتنزيل، لاحظتم؟ تبدأ بتنزيل فاستعاض عنها بتنزيل. إذا موضوعين في الزمر، الأولى في الآية 3 قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الآية الأولى في الزمر رقم 3. الآية رقم 46 في الزمر أنت تحكم بين عبادك فيما حصل فيما كانوا فيه يختلفون. إذا هذا الموضع الثاني. إذا هذا صار عندنا 9 مواضع. الموضع الأخير والعاشر شعراء، شعراء يعني في سورة الشعراء في قال سبحانه وتعالى أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتتركون فيما هاهنا آمنين. الآن شعراء في سورة الشعراء أتتركون فيما هاهنا آمنين، الآية 46 146 في سورة الشعراء جاءت مفصولة. ثم يقول وغيرها صلة، يعني كلمة فيما في غير هذه المواضع العشرة صلها، تكون فيما كلمة واحدة وليست مفصولة. الآن يقول الناظم فأينما كالنحل صل ومختلف، فأينما كالنحل صل ومختلف، فأينما شوف هلأ كلمة أينما، أينما أمر الناظم ناظم بوصل أينما في الموضعين التاليين، أينما فأينما كالنحل، شوف جعلها موصولة ليس مفصولة حتى بالكتابة موصولة، فأينما كالنحل صل، أمر في النحل موضعين، الأولى مقيدة بالفاء فأينما، شوف قال أينما فأينما، قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما. الموضع الثاني في سورة النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، فأينما كالنحل صل، يعني عميلة فأينما مثال يعني كهذه للنحل صل. هنا جاءت إذن أينما في موضعين موصولة ومختلف. الآن يقول اختلف في الشعراء والأحزاب، لاحظتم؟ والنساء ثلاث مواضع اختلف فيها في الشعراء. إذن فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، إذن ومختلف في الشعراء. ما هي سورة الشعراء؟ الآية 98 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، هنا تكون شو اختلف فيها. الموضع الثاني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، الآية 61 الأحزاب. طبعا هنا الناظم قبلها حتى أبين أشار بحرف الفاء في أينما الفاء لأنها انفردت في هذا الموضع متصلة بالفاء. إذن في سورة النحل في سورة البقرة في سورة البقرة انفردت لم يأتي غيرها، لأن بالنحل ما جاءت فأينما وإنما في البقرة. قد يسأل سائل يقول أين سورة البقرة هنا؟ ما ذكر البقرة؟ لا ذكر فأينما. إذن ولم تأتي في القرآن كلمة فأينما إلا في سورة البقرة فهو أشار إليها. لاحظتم يعني الأبيات الشعرية تكون إشارات، أحيانا تكون إشارات، ليس يجب أن يقول لك فأينما في البقرة والنحل كذا، لا يعطيك إشارة فقط، وأن والعلماء عليهم أن يعني يغوصوا ويخرجوا هذه اللآلئ. يقول إذن وأشار بحرف الفاء لأنها انفردت في هذا الموضع متصلة فيها فقط، كما وردت موصولة في سورة النحل يقول كالنحل صل، مثل يعني في النحل صل، وجاءت أينما يوجهه لا يأتي بخير. واختلف فيها في الشعراء قال سبحانه وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله، إذن الآية 92. والعمل في هذا الموضع على القطع في الشعراء اكتبه، إذن مختلف بشكل في سورة الشعراء اختلف ولكن العمل على القطع، يعني حتى تجد افتح المصحف الآن تجد مقطوعة أينما، كما وردت بخلاف الأحزاب أينما ثقفوا أخذوا، الآية 61 بالأحزاب تجدها موصولة، أينما ثقفوا في سورة الأحزاب تجدها أينما ثقفوا موصولة. إذا اختلف في هذه المواضع مختلف بها بين العلماء، الأولى في الشعراء الأرجح يعني والعمل عليه القطع، أما في الأحزاب الوصل أينما تقف أخذه. وفي النساء أينما تكون يدرككم الموت، لآية 78. والعمل في هذين الموضعين في الأحزاب والنساء يعني العمل على الوصل، وما عداه في هذه المواضع مقطوع باتفاق نحو وهو معكم أينما كنتم. إذن ما عدا هذه المواضع مقطوع. إذن المختلف في كلمة أينما الآن في الشعراء، الآن ابن الجزري ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ذكر كلمة أينما الموصولة. لماذا لم يذكر المفصولة؟ لأن الموصول قليل والمفصول كثير، فحتى يضبط المسألة جاء بالقليل. أما لو بده يذكر الكثير ممكن يجي بمئة مثال، ولكن ضبط القليل وقال عكسه هو خلاص انتهينا. لاحظتم؟ لعكسه سيكون مفصول. فقال فأينما في البقرة، كالنحل صل صورة النحل. ومختلف فيها في الشعراء والأحزاب والنساء ثلاثة. في الشعراء الأرجح أو العمل على الفصل، والأحزاب والنساء على الوصل. لاحظتم؟ فضبطوا المسألة، والآن كل ما عدا هذه المواضع باتفاق هو مفصول، مثل قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، وأقص عليها. ثم يقول وصل فإن لم هود. إذا شوف في نقطة انتهى الكلام الآن. وصل فإن لم في سورة هود قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لكم، الآية 14. إذا الآن ذكر بس كلمة هذه فإن لم موضع واحد الموصول. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني جميع المواضع التي في القرآن الأخرى هي شو؟ مفصولة. فجاء بالموصول حتى يتبين لك المفصول. مثلا قوله تعالى وإن لم تؤتوه فاحذروا، هذه مفصولة خلص في المائدة. إذا بس سورة هود فإن لم يستجيبوا لك، هنا الكلام على الموصول فقط في هذا الموضع. الآن ننتقل إلى كلمة أخرى وهي ألن نجعل. ألن نجعل هنا كلمة ألن. ألن وردت موصولة باتفاق في موضعين، الأولى في سورة الكهف وأشار إليه الناظم في كلمة ألن نجعل قوله تعالى ألن نجعل لكم موعدا، الآية 48 بالكهف، ألن نجعل لكم موعدا. والثاني في سورة القيامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. لاحظتم؟ إذا الموضعين ألن جاءت موصولة في سورة الكهف ألن نجعل لكم موعدا، والثانية في سورة القيامة ألن نجمع عظامه. طبعا اختلف في موضع واحد الناظم ما أشار إليه، وهو في قوله تعالى علم ألن تحصوه، والمختار فيه القطع. مختار فيه القطع، هذا مختلف ولكن ما ذكره ابن الجزري رحمه الله. إذن نؤصل القاعدة، كلمة ألن جاءت في القرآن في موضعين متصل، في سورة الكهف وفي سورة القيامة، وما عدا هذين الموضعين فهي مفصولة، مثل قوله تعالى مثلا في سورة الانشقاق إنه ظن أن لن يحور. كيف نكتبها؟ خلاص انتهت، إذا مفصولة لأنها ليست في الكهف وليست في القيامة. ثم قال كي لا تحزنوا، كي لا تحزنوا، وين وصلنا؟ نعم، كي لا تحزنوا تأسوا على، كي لا، الآن كي لا، كي لا وردت موصولة في أربعة مواضع. كي لا الأولى في آل عمران أشار الناظم إليها، شوف هنا لم يضع نقطة، هنا وضع نقطة انتهت، الآن بدأنا بكي لا وبعدها فاصلة، يعني الكلام ما انتهى على كي لا. الأولى في تحزنوا، قال تعالى في سورة آل عمران لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، هنا إذن موصولة. الثاني في الحديد، قال سبحانه وتعالى الآية 23 لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الموضع إذن آية 23 في سورة الحديد. الموضع الثالث في سورة الحج قال سبحانه لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أو لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هون عم يقول لك تأسوا على حج، لسه ما تكلم على الحج، سورة الحج. لاحظتم؟ الموضع الرابع عليك حرج في سورة الأحزاب لآية 50 لكي لا يكون عليك حرج، نقطة انتهت كلمة كيلا. إذا الآن كيلا أربعة مواضع موصولة، في سورة آل عمران لكي لا تحزنوا، في سورة الحديد لكي لا تأسوا، في سورة الحج لكي لا يعلم من بعد علم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي سورة الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، هذه موصلة. وما عدا ذلك فهو مفصول. مثال في سورة النحل لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هلا في سورة الحج جاءت مفصولة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، في سورة النحل جاءت لكي لا يعلم بعد علم فجاءت مفصولة، لاحظتم؟ فهذه دقة يعني. ثم يقول حج عليك حرج وقطعهم. الآن انتهينا من هذه من كيلة، الآن يبدأ بكلام جديد يقول وقطعهم. هنا كل هذا يقول وصل وصل، فإن لم هود ألا نجعل نجمع كيلة، إذا تحدث عن وصل فإن لم وألا وكيلة، هذه ذكر مواضع الوصل. ليش؟ لأنها قليلة والمفصول كثير. ثم يقول وقطعهم، وقطعهم يعني يقطع اقطع عمن يشاء من تولى يومهم، عمن يشاء. هلا يتكلم عن قطع كلمة عمن، وردت مفصولة في موضعين، من يشاء ومن تولى، حط نقطة أنه انتهت عمن. إذن يقول الآن وقطعهم اقطع عمن، عمن كيف تقطعها؟ في موضعين يقول لك، في عمن يشاء وعمن تولى، حط نقطة أنه انتهت عمن. ما هما هذان الموضعان؟ عمن وردت موصولة في موضعين، الأول في سورة النور الآية 43 ويصرفه عمن يشاء، ويصرفه عمن يشاء مفصولة، والثاني في سورة النجم الآية 29 فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، انتهى الموضوع. الآن ينتقل إلى كلمة جديدة، لأنه حط نقطة، انتبه النقطة أنه انتهى الكلام عن التي قبلها، يومهم، يوم هم. طبعا يومهم مفتوحة الميم طبعا، ها يوم معهم الضمير المنفصل طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. أجمعت المصاحف على القطع فيه، انتبهوا كلمة يومهم، أجمعت المصاحف على القطع فيه، وذلك في موضعين لا ثالث لهما. الموضع الأول في الآية 16 من سورة الغافر، قال سبحانه وتعالى يومهم بارزون، يومهم بارزون. والموضع الثاني في سورة الذاريات يومهم على النار يفتنون، الآية 13. إذن يومهم وردت في موضعين، في غافر وفي الذاريات. الآن شوفوا يومهم، أما إذا كان الضمير هم مجرور المحل اتفقت المصاحف على وصله بيومه. كيف يعني؟ هنا الضمير في يومهم، يومهم لاحظتم؟ الضمير هنا المنفصل مرفوع، المرفوع المحل. أما إذا جاءت مجرورة، مجرورة المحل، فاتفقت المصاحف على وصله بيوم، فيكتب يومهم متصل. مثال قوله تعالى حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أيضا اتفقت المصاحف على وصل كلمة يومهم مكسورة الميم والهاء نحو فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الذاريات. إذا احفظوها، كلمة يومهم في الغافر والذاريات مفصولة، انتهينا خلاص، وما عداها فهو موصول. ثم يقول وما لهذا والذين هؤلاء، وما لهذا والذين هؤلاء، طبعا لام الجر الواقع بعد ما، وما لي ذكرناها بالدرس الماضي، هذه الدرس قبل الماضي، كلمة مالي ذكرناها، وردت مقطوعة في أربعة مواضع، الموضع الأول والثاني في الكهف والفرقان، وأشار إليهما الناظم بكلمة هذا وما لهذا، قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر، حظنا الآيات، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة في الكهف، وفي قوله تعالى في الفرقان 7 ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وقالوا ما لهذا الرسول. الموضع الثالث في المعارج، مالي ما زال، شوفوا في فاصلة، ما زال الكلام على مال، إذا في المعارج، وأشار إلى الموضعين، الموضعين بالذين، قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين، إذا في المعارج آية 36، والموضع الثاني في النساء 78 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، إذا مالي هذه متصلة. ما تمام. طبعا ما عدا هذه المواضع موصولة باتفاق. قال سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما يصل وما لي أحد، لا وما لي أحد، وما لي أحد، لاحظتم؟ طبعا وينبه هنا أنه يجوز الوقف على هون، ذكرت أنا بموضوع الوقف والابتداء كيف نقف على مال، يجوز الوقف على إما ما أو نقول مال، إما ما أو مال. إذن الآن تحين في الإمام، تحين، تحين شو يعني تحين؟ يعني في الإمام صل، في الإمام صل، الإمام يعني في المصحف الإمام عثمان بن عفان صل. يعني اختلف العلماء في قطع التاء عن كلمة حين، حين ووصلها بما بها، والصحيح قطعها عنها، وقد وردت في موضع واحد في القرآن في سورة الصاد، قال سبحانه وتعالى ولا تحين مناص، ولا تحين مناص، الآية رقم 3. صل ووهلا يعني، وأشار الناظم هنا شو معنى كلمة ووهلا؟ يعني وهلا يعني غلظ القول بالوصل، يعني بقوله ووهلا أي غلظ القائل بالوصل. تحين هنا جاءت ولات حين مناص مفصولة، هن لولات لحال والحين مفصولة، إذن هنا التاء ليست موصولة بالحين في المصحف، ولكن هنا الرسم طبعا رسم المنظومة. إذن ولات حين مناص في الإمام صل، لاحظتم؟ ووهلا يعني يعني غلظ القائل بالوصل. ثم يقول ووزنوهم وكالوهم صلي، الآن ننتهي إن شاء الله. ووزنوهم وكالوهم صلي، ووزنوهم وكالوهم كتبت الكلمتان في جميع المصاحف موصولتين حكما بدليل حذف الألف بعد الواو فيهما، لأنه لو ووزنوا كان لا يجب أن نضع هنا ألف، أو كالوا يجب أن نضع هنا ألف، وبما أن الألف حذفت فهذا دليل على الوصل، فدل ذلك على أن الواو فيه في فيهما غير مقطوعة فتكون موصولة. ثم يقول صلي، إذن الوصل. ثم يقول كذا من ال ويا وها لا تفصلي، ال يعني ال التعريف، وردت في الوصل في جميع المواضع، يعني مثلا إن المسلمين والمسلمات تمام، هنا لا تقطع لام ألف، إذن لام التعريف. أيضا الها للتنبيه في كلمتين كذا من الويا وها لا تفصلي، الياء ياء النداء وردت موصولة في جميع المواضع، مثلا يا أيها، يا أهل الكتاب، يا مريم، يا أرض، إذن للنداء. وها هنا ها يقصد بها التنبيه، هؤلاء، ها أنتم، وردت في إذن دائما بالوصل في جميع المواضع. قال لا تفصلي، إذن لام التعريف ويا النداء وها التنبيه، هذه دائما تكون موصولة. هذا هو درسنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت يعني بإيصال الفكر إليكم. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول أنفع الناس لك، أنفع الناس لك من مكنك من نفسه لتزرع فيها خيرا، أنفع الناس لك من مكنك من نفسه لتزرع فيها خيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أنفع الناس للناس الذين هم أحب الخلق إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلني أهلا لزرع الخير في قلوب عباد الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو درسنا كان عن الوصل، الوقف، الوصل والقطع. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وسامحونا على الإطالة، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.